بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم مسح الرأس؟ ركن من أركان الوضوء، ومعنى ذلك أنه لو ترك مسح رأسه بطل وضوءه، وإن صلى بذلك الوضوء فصلاته باطلة. طيب، القدر الواجب مسحه من الرأس أنه يمسح جميع رأسه ويقصد التعميم، ويقصد التعميم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا ماذا؟ للإلصاق لا للتبعيض، فبعضهم قال برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، هذا ليس بصواب. هل يكرر مسح الرأس؟ لا يكرر، وإنما يمسح مرة واحدة، هذا هو الصواب. وجاءت أدلة ظاهرة الصحة لكنها لم تثبت أو أنها مرجوحة. والأدلة الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. كيفية المسح على الرأس؟ الشواحب قريبة، يلا عندك. يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا يعد يعني مسحة واحدة أو مسحتين؟ مسحة واحدة. والكيفية بالضبط، كيف يضع أصابعه؟ يضع السبابة على السبابة ويضع يعني السبابة في السبابة يعني في مقدم رأسه، والإبهام يضعها عند الصدق، وبهذا يكون قد حاول يعني التعميم، تعميم مسح الرأس. إذا قصد التعميم وفاته شيء يسير من المسح، لا شيء عليه بالإجماع، نقله ابن عبد البر رحمه الله، وأنه لا يضر المتوضئ. حكم المسح على العمامة، نعم هذه كيفية ثانية، وأنه يمسح أي يجوز المسح على العمامة، هكذا يقال يجوز، وهذه كيفية ثانية أنه يمسح على العمامة. طيب، هل يشترط في العمامة أن تكون على صفة معينة؟ لا يشترط، والذي اشترط كابن قدامة ما هناك دليل يدل على هذه الكيفية الذي ذكرها، سواء كانت محنكة أو معها ذؤابة أو غير ذلك، فعلى هذا أي عمامة يعني تلف على الرأس فيجوز المس عليها. هل يجب استيعاب العمامة بالمسح؟ يقصد الاستيعاب، فإن فاته شيء يسير لا بأس، لا شيء عليه، كما تقدم في الرأس ومسح الرأس. وإلا على القول الذي يقول لو مسحها هكذا أو مسحها هكذا ما يجزئه، ولكن يقصد التعميم، فإن فاته شيء يسير إن شاء الله لا شيء عليه. طيب، المسح على الناصية والعمامة، عندك جائز. دليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. طيب، كم للرأس حالات في المسح على هذا؟ كم؟ زد واحدة لا لا. طيب الحالة الأولى كيف؟ يمسح على الرأس وحده، يقبل ويجبر كما تقدم. حالة ثانية على الإمامة وحدها. الحالة الثالثة على الناصية مع الإمامة. هذه ثلاث حالات في الرأس. نعم هذه ثلاث حالات في الرأس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المسائل: مسألة، إذا مسح على العمامة ثم نزعها فهل ينتقض وضوءه؟ إذا مسح على العمامة ثم نزعها فهل ينتقض وضوءه؟ يعني معنى ذلك توضأت ومسحت على العمامة وبعد ذلك انتهيت من الوضوء وبعد ذلك أخذت العمامة وتركتها، فهل تصلي بهذا الوضوء أم أنك انتقض وضوءك لأنك نزعت العمامة التي كان المس عليها؟ هذه المسألة. قال ابن حزم رحمه الله: وكذلك لو مسح على عمامة أو خمار ثم نزعهما فليس عليه إعادة وضوء ولا مسح رأسه، بل هو طاهر كما كان ويصلي كذلك. ورجح هذا القول ابن تيمية رحمه الله وكذلك القرطبي، وخالف الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله. قال: سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة، قال: يعيد الوضوء. طيب قلنا الراجح هو قول ابن حزم ومن معه والله أعلم، أنه إذا مسح على العمامة ثم نزعها لا ينتقض وضوءه. فمثلا جاء وقت الظهر توضأ ومسح على العمامة ثم بعد ذلك نزع العمامة، له أن يصلي الظهر سواء كان الفريضة أو السنن القبلية والبعدية، وهكذا يصلي العصر والمغرب والعشاء ما لم ينتقض الوضوء بناقض. وهكذا أيضا يقال في رجل مسح رأسه، مسح على رأسه ثم حلق الشعر، انتهى من الوضوء وقال للحلاق: تعال. ماذا قال؟ حلق رأسي. حلق رأسه لأنه ذهب الشعر الذي قد مسح عليه. وهكذا يقال رجل توضأ وأسل يديه ثم بعد انتهاء الوضوء قلم أظافر يديه ورجليه، أي نعم لا ينتقض وضوءه. وهكذا أيضا يقال رجل مسح على الخف وبعد أن انتهى من الوضوء نزع الخف، فهو يصلي بهذا الوضوء ما شاء ما لم ينتقض وضوءه. له أن يصلي الصلوات الخمس فرض ونفل، أي نعم له ذلك. لكن إذا انتقض الوضوء يعني بالنسبة للمسح على الخف يقال لا ترجع الخف مرة ثانية لتمسح عليه، خلص انتقض الوضوء انتقض. إذا قال أريد أن أرجع الخف من أجل يمسح عليه مرة ثانية يقول لا. نعم لماذا في الخف؟ لأنه يشترط في دخول الخف يعني إدخال الخف على الرجلين أن يكون على طهارة، وبهذا تكون ماذا انتقضت طهارته. طيب مسألة أخرى: هل يشترط في العمامة أن تلبس على طهارة؟ هل يشترط في العمامة أن تلبس على طهارة؟ القول الأول: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة، وهو قول أبي ثور والمشهور من مذهب الحنابلة، حجتهم القياس على الخفين. وأجيب عن هذا بأن طهارة القدم هي الأصل وطهارة الرأس هي المسح فافترقا. معلوم هذا الأصل، لأن الآن الخف يلبس على الرجلين، الرجلان الأصل فيهما الأصل فيهما ماذا؟ الأصل. ويجوز إذا لبس خفي على طهارة أن يمسح عليهما، فعلى هذا اشترط يعني في مسح في الخف أن يدخل ماذا؟ على طهارة. أما في العمامة ما يشترط، أما العمامة ما يشترط لأنه بدل ممسوح، الرأس ممسوح، وإذا مسح على العمامة هي ممسوح أيضا، وإذا مسح على الناصية والعمامة كلهم يعني مسح، بخلاف القدم فإن الأصل فيهما ماذا؟ الغسل. طيب القول الثاني لا يشترط، وهو قول الظاهرية ورواية عن أحمد، اختاره ابن تيمية وابن عثيمين، حجتهم أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على العمامة ليس فيها اشتراط الطهارة بخلاف الخف ففيه الاشتراط، فنقف على الدليل الراجح والقول الثاني، والله أعلم أن معنى هذا أن العمامة لا يشترط يعني في لبسها أن تكون على طهارة، فمتى توضأت وعندك العمامة مسحت ولا يشترط الطهارة من عدمه. طيب هل لمسح العمامة توقيت؟ هل لمسح العمامة توقيت؟ ها المسألة الأولى جرتهم إلى مسألة ثانية، الذين يقولون بالطهارة يشترطون أيضا يقولون هذا توقيت، أنك توقت عن العمامة يوم وليلة وفي الحضر وفي السفر ثلاثة أيام ولياليهن. طيب قلنا هل لمسح العمامة توقيت؟ القول الأول لها توقيت كتوقيت المسح على الخفين، وهو قول أبي ثور، والمشهور من مذهب الحنابلة وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ابن حزم هو ثابت عنه. حجتهم حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر، أخرجه الطبراني في الكبير وهو ضعيف جدا، فيه علتان، الأولى مروان أبو سلمة قال البخاري منكر الحديث، الثانية شهر ابن حوشب وهو ضعيف. فعلى هذا الدليل الذي استدل به القول الأول لم يثبت على اشتراط التوقيت، القول الثاني ليس فيها توقيت، وهو قول الظاهرية واختاره ابن عثيمين، حجتهم أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة في المسح على العمامة ليس فيها التوقيت، وما ورد لم يثبت. الراجح هو القول الثاني، والله أعلم أن العمامة لا يشترط لها أن تدخل على طهارة، وكذلك أيضا ليس لها توقيت. نعم كل هذا ليس العمامة هذا، وإنما يعني هي ممسوح تمسح فقط سواء أدخلت على طهارة أم لم تدخل على طهارة. طيب مسألة أخرى، هل للرجل أن يمسح على الخمار؟ الخمار هو الذي يوضع على الرأس مثل أترة وترسل، بخلاف العمامة يعني تأتي بأترة مثلا وتلفها على رأسك، تلفها على رأسك هذه يقال عمامة. أما الخمار تضع شيء على رأسك، هذا يعني في الظاهر الآن وهو المعروف الآن حاليا، يعني تأتي بشيء على رأسك ثم ترسله من الجوانب، هذا يقال خمار. نعم على اصطلاح المتأخرين، وإلا الخمار تعريفه في اللغة هو ما يخمر الشيء، مثلا العمامة تخمر الرأس، الخمر يقال له خمر، لماذا؟ لأنه يخمر العقل يغطيه، وهكذا خمروا آنيتكم أي أطوها بشيء، وهكذا هذا التخمير يعني في اللغة. وعلى هذا فهذا معنى الآن الخمار يعني الذي نريده هنا. وفي الخلاف، القول الأول يجوز المسح على الخمار، وهو قول ابن حزم، حجة حديث بلال رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الخفين والخمار، وأجيب عن هذا بأن الخمار هنا هو العمامة، سميت بذلك لتخميرها الرأس، قاله القرطبي والنووي، وكذا الشوكاني نقل كلام النووي وارتضاه، يعني قالوا الخمار الذي جاء في حديث بلال هو المقصود به العمامة. القول الثاني لا يمسح على الخمار، لا يمسح على الخمار، وهو قول جمهور أهل العلم، حجتهم أن الأدلة فيها المسح على العمامة، وما جاء فيها بلفظ الخمار كحديث بلال رضي الله عنه، فالمقصود بها الإمامة كما تقدم ذكره. وهكذا أيضا يذكر أهل اللغة أن الخمار المقصود به العمامة. الراجح هو القول الثاني، لكن من قال بالقول الأول وهو جواز المسعى على الخمار أخذا بظاهر حديث بلال فلا ينكر عليه، والله أعلم. على هذا الخلاصة في هذه المسألة أنه لا يمسع على الخمار، هذا وما جاءت من الأدلة، يعني من الخمار المقصود بها ما خمر الرأس. ذكر أهل العلم أن يعني المقصود بذلك هو العمامة. طيب، بقي من أخذ بظاهر حديث بلال ومسح على الخمار لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. مسألة أخرى، هل للمرأة أن تمسح على خمارها؟ هل للمرأة أن تمسح على خمارها؟ القول الأول لا يجزئها إن مسحت على الخمار، وهو قول جمهور أهل العلم، حجة قول تعالى وامسحوا برؤوسكم، قال وإذا مسحت على الخمار فإنها لم تمسح على الرأس بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز. قالوا ولأنه ملبوس لرأس المرأة فلم يجز المسح عليه كالوقاية، ولا يجزي المسح على الوقاية بلا خلاف، لأنه لا يشق نزعها فهي كالطاقية فيه للرجل. القول الثاني لها أن تمسح، وهو قول ابن حزم ورواية عن أحمد، حجتهم الأدلة الواردة في المسح على العمامة للرجل، قالوا وهذا يقاس عليه لأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة. وأيضا جاء عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار وسنده حسن. الراجح هو القول الأول واختيار ابن تيمية، إلا أنه أجاز لها المسح إن خافت من البرد ونحوه، قول ابن عثيمين. قال ابن عثيمين رحمه الله وعلى كل حال إذا كانت هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب. أولا الكلام على حديث بلال تقدم، حتى بعضهم من أعله وهو في صحيح مسلم، وقلنا يجوز لمن أخذ بظاهر حديث بلال لا بس. وعلى هذا فحاصل هذه المسألة أن المرأة لا تمسح على خمارها. بقي فيما إذا خافت على نفسها من برودة الجو وكذا أو يشق النزع، الذي قاله ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله قول إن شاء الله قريب، وإلا فالأصل هذا أن المرأة ليس لها أن تمسح على خمارها. مسألة أخرى، إذا كان الرأس ملبدا بحنة أو صمغ أو عسل، إذا كان الرأس ملبدا بحنة أو صمغ أو عسل، هذه المسألة يعني رجل لبد رأسه بحنة أو بصمغ، يعني شيء ماذا يلصق بعضه ببعض، أو مثلا عسل، ثم توضأ جاء إلى الرأس وهو ملبد، هل يمسح عليه أم لا الرجل وكذلك المرأة؟ هذه المسألة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ولو كان الرأس ملبدا بحنة أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك فيجوز المسح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه، كان في إحرامها في إحرامه ملبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل. وعلى هذا فلو لبدت المرأة رأسها بالحنة جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحت هذا الحنة. وكذا لو شدت على رأسها حليا وهو ما يسمى بالهامة جاز لها المسح عليه، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. هذه المسألة معروفة كما تقدم ذكرها، أن الإنسان إذا كان ملبدا رأسه فلا بأس أن يمسح عليه. طيب مسألة أخرى، ما حكم المس على القلنسوة؟ ما هي القلنسوة؟ كما سيأتي، هي بعضهم يقول هي الطاقية، وهي ما تلبس على الرأس ويتعمم فوقها، تقال طاقية. قال ابن المنذر رحمه الله: وقد روينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مسح على قلنسوته، ولسنا نعلم أحدا قال به. يعني معنى هذا أنه لم يقل بالمسح على القلنسوة أحد، يعني إلا ما جاء عن أنس. وأيضا مع ذلك ينظر هل ثبت عن أنس أم لا. وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك، أي لا يرون المس على القلنسوة. قلت ما ذكروا عن أنس أنه مسع على القلنسوة هو أيضا قول ابن حزم ورواية عن أحمد، والذي يظهر أنه لا يمسح على القلنسوة نقف على ما جاءت به الأدلة ولا نتوسع، والله أعلم. والقلنسوة هي ما يلبس على الرأس ويتعمم فوقه، فحاصل هذه المسألة أن الطاقية وهي القلنسوة أنه لا يمسى عليها، لأنه لم يرد دليل بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نتوسع في هذا. طيب مسألة أخرى، ما حكم المس على الأذنين؟ ما حكم المس على الأذنين؟ القول الأول أن مسح الأذنين مستحب وليس بواجب، وهو قول جمهور أهل العلم، بل منهم من نقله إجماعا. قال النووي رحمه الله: قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف العلماء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، طهارته صحيحة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: حجة الشافعي في قوله إن مسح الأذنين سنة على حيالهما وليستا من الوجه ولا من الرأس، إجماع القائل بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه إن ترك مسح أذنين وصلى لم يعد. يعني الذين قالوا يجب استيعاب الرأس بالمسح، قالوا يعني لا يجب مسح الأذنين، فإذا كانت الأذنان من الرأس فمعنى هذا أنه يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس، هذا معنى قول ابن عبد البر. وقال ابن حزم رحمه الله: وأما مسح الأذنين فليس فرضا ولا هما من الرأس، لأن الآثار في ذلك واهية. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما، لأنه لم ينقل ذلك وليس من الرأس إلا على وجه التبع. نستفيد من هذا أنه قد ينقل في المسألة إجماع، وقد وجد الخلاف الواضح، حتى بعضهم من ينقل إجماعا مثلا في مسألة أجمع وانقل ربما أعداد من الناس، وإذا بعد ذلك عند التفتيش تجد أن المسألة فيها خلاف كبير ما هو قليل، وهذا قد وجد. طيب القول الثاني، هذا بعد نقل الإجماع، القول الثاني أن مسح الأذنين واجب، وهو قول إسحاق بعض المالكية ورواية عن أحمد، وهو اختيار الألباني في الصحيحة وتوسع في تقريره. حجة هذا القول حديث الأذنان من الرأس، وقد جاء عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، جاء ما يقارب عن 10 من الصحابة في هذه الأحاديث الأذنان من الرأس، لكن هل ترتقي بمجموعها؟ الذي يظهر أنها لا ترتقي، فالضعف فيها شديد والله أعلم. ومن حسنه كالشيخ الألباني رحمه الله أيضا لا بأس، من حسن له وجه. قلنا والخلاصة أن مدار هذه المسألة على صحة الحديث، فمن صححه فله أن يقول بالوجوب، والذي يظهر عدم صحة الحديث فعلى هذا فالراجح والقول الأول والله أعلم، يعني أن مسح الأذنين مستحب لا واجب، فعلى هذا من توضأ ولم يمسح أذنيه وضوءه صحيح، وإنما ترك الأولى والأفضل، يعني معنى ذلك ترك سنة، لكن لا شيء عليه لأن المسح سنة وليس بواجب. طيب صفة مسح الأذنين، صفة مسح الأذنين، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفي ثم مسح صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم أصل رجليه ثلاثا. الحديث أخرجه أبو داود وسند حسن. قال النووي رحمه الله في المجموع: أما حكم المسألة فمسح الأذنين سنة للأحاديث السابقة، والسنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما، فظاهرهما مما يلي الرأس وباطنهما مما يلي الوجه. وجاء تقدم في حديث عبد الله بن عمر وأدخل إصبعي السباحتين، إذن هذه يقال لها سباحة ويقال لها إيش؟ سبابة. يقال لها سبابة. لماذا سميت سبابة؟ قالوا لأن يعني من أراد أن يصب ربما يشير بيده، هذا يحصل ربما. طيب ويقال لها السباحة، فإنه إذا أراد أن يسبح، هذا لا سيما موجود عند العوام، إذا أراد أن يسبح أشار بهذه الأصبع. نعم. وعلى هذا وما ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه هكذا. طيب ومسح بإبهامي على ظاهر أذنيه، أين الإبهام؟ هاتان يعني هذا الإبهام. إذا يدخل السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهامي ظاهر أذنيه، يعني هذا داخل الأذن وهذا هنا، يعني وهذا هنا الظاهر، فهذا معناه. بهذه الكيفية يدخل السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهامي ظاهر أذنيه، هذه الكيفية الواردة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم، وهو حديث حسن. فهذه الكيفية لمن أراد أن يمسح على أذنيه، والمسألة الأذنين مستحب كما تقدم، من ترك المسألة الأذنين فلا شيء عليه، يكون ترك خيرا، لكن لا شيء عليه من حيث الإثم. طيب مسألة أخرى، هل الأذنان تمسحان من الرأس؟ هل الأذنان تمسحان مع الرأس؟ القول الأول يستحب مسح الأذنين بماء الرأس. القول الأول يستحب مسح الأذنين بماء الرأس، وهو مذهب الحنفية والثوري. قال ابن عبد البر وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، حجتهم الأحاديث الواردة في أن الأذنين من الرأس جاء عن جمع كبير من الصحابة. بعضهم يرى أنها لا ترتقي بمجموعها، وبعضهم يرى أنها ترتقي، وكذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فأصل كفيه ثلاثا، ثم أصل وجهه ثلاثا، ثم أصل ذراعيه، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامي ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم أصل رجليه. الحديث أخرجه أبو داود وقد تقدم، وأن سنده حسن. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح أذنيه مع الرأس، هذا هو الظاهر، يعني على هذا مسح برأسه، ثم بعد أن مسح رأسه نزل وأدخل يعني السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامين ظاهر أذنيه، يعني يكون هذا مسح الأذنين مع الرأس. القول الثاني يستحب أخذ ماء جديد لهما، يعني ماء جديد للأذنين، فلو خالف ومسحهما مع الرأس أجزأ، وهو قول جمهور أهل العلم. حجتهم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. هذا الحديث لو ثبت يعني معناه أنه يؤيد القول الثاني، وأنه يأخذ لأذنيه ماء جديدا، يمسح رأسه بعد أن ينتهي يأخذ ماذا؟ ماء جديدا ويمسح أذنيه. لكن قلنا هنا يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، والمحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه، بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وانظر بحثا في هذا للإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة، واحتجوا أيضا بأن الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس، فهو دليل على أنهما ليسا من الرأس. يقولون إذا كانت الأذنان منفصلة عن الرأس إذن وليستا من الرأس، إذن لابد أن نأخذ للأذنين ماء جديدا. هذا أيضا مما استدلوا به. قلنا الراجح هو القول الأول. قال ابن منذر وغيره، قال ابن منذر وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا. وقال ابن القيم ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. فعلى هذا فإذا أراد أن يمسح أذنيه يمسحهما مع الرأس، كما ثبت ذلك يعني من حديث عبد الله بن عمرو وسنده حسن. نعم ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه، وبعد أن انتهى نزل إلى أذنيه وأدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه. فنبقى على ما جاء به الدليل. طيب مسألة أخرى، هل يجزئ مسح الأذنين عن مسح الرأس؟ هل يجزئ مسح الأذنين عن مسح الرأس؟ على القول مثلا بعضهم يقول يعني أحاديث كثيرة الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس هكذا. طيب الذين يقولون إنه يجزئ مسح بعض الرأس كما تقدم معنا الخلاف عند الشافعية، يعني مس بعض الرأس، فعلى هذا تجد بعض العوام يضرب على رأسه ثلاثا ومشى. وأيضا الحنفية يقولون بثلاث أصابع تمسح رأسك. طيب على هذا مثلا إذا كانت الأذنان من الرأس فهل يجزئ أن يمسح على الأذنين؟ لأن الأذنين من الرأس إذن يمسح، بدم أنه من الرأس فكونه يجزئ البعض فالأذنان من الرأس. قال النووي رحمه الله في المجموع الإجماع على أنه لا يجزئ مسحهما عن الرأس، مسحهما عن مسح الرأس يعني لا يجزئ، وعلى هذا فلا يجزئ حتى على الذين يقولون أنه يجزئ مسح بعض الرأس هذا. طيب مسألة أخرى، هل تمسح الأذنان مع العمامة؟ هل تمسح الأذنان مع العمامة؟ تقدم الآن معنا أنه يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر ثم يمسح أذنيه. طيب الكيفية الثانية أنه يمسح على العمامة وحدها. طيب فإذا مسح على العمامة هل يمسح أيضا على الأذنين مع العمامة أم لا؟ هذه المسألة الآن. قال المقدسي رحمه الله في الشرح الكبير ولا يجب مسح الأذنين مع العمامة، لا نعلم فيه خلافا، لأنه لم ينقل وليستا من الرأس إلا على وجه التبع. قلت فقوله لا يجب لا ينفي الاستحباب، فقول المقدسي ولا يجب مسح الأذنين مع العمامة، فنقول أيضا ولا يجب مسح الأذنين مع الرأس. وتقدم معنا أن مسح الأذنين مستحب وهو قول عامة أهل العلم، فعلى هذا يعني مستحب أن يمسح على العمامة وحدها ويمسح ماذا؟ الأذنين مع العمامة. هذا على أنه لم يأتي دليل بالنسبة يخص العمامة، لكن يعني عبارة هو الأصل مسح الرأس ويجوز مسح العمامة ويعتبر مسح العمامة هو بدل عن الرأس، فعلى هذا يمسح على أذنيه نعم مع مسح العمامة. هذا هو الصواب. طيب حكم أصل الرجلين، حكم أصل الرجلين. القول الأول يجب الأصل، وهو قول جمهور أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين. وقال الماوردي وفرضهما عند كافة الفقهاء الأصل دون المسح. دليل هذا القول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على القراءة المشهورة بفتح وأرجلكم، فتح اللام أرجل عطفا على أيديكم. طيب إيش معنى هذا حتى نفهم؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الهاء هنا مفتوح وجوهكم، وأيديكم، الياء هنا مفتوح وأيديكم، وأيديكم إلى المرافق. طيب وامسحوا برؤوسكم، هنا برؤوسي كسر. طيب ثم أتى إلى الرجلين قال: وأرجلكم، عطف على ماذا؟ وأرجل على عطف على اليدين وأيديكم. أما إذا كان عطف على ماذا؟ على مسح الرأس، سيقول: وأرجلكم بكسر اللام. لكن لما جاءت القراءة المشهورة وأرجل، عرفنا أنه معطوف على الأيدي، والأيدي تؤسل، إذن الأرجل تؤسل. وجاءت قراءة غير مشهورة وأرجلكم، سيكون عطف على ماذا؟ على ورؤوسكم، والرأس ممسوح. إذن استدلوا على الذين يقولون أنه الأصل في وجوب الرجلين الأصل ماذا؟ المسح. قالوا: لأنه معطوف على ممسوح وعلى قراءة وأرجلكم. هذا معناه من أجل أن نفهم. طيب على القراءة المشهورة بفتح وأرجلكم عطفا على وأيديكم، وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها ما تقدم من حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المس في حديث واحد، وكذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للعقاب من النار. وأجاب عن قراءة الكسر بأجوبة. إيش الكسر الذي تقدم ذكره؟ الذين قرأوا بقراءة وأرجلكم بكسر اللام، أي نعم، عن قراءة الكسر بأجوبة. الأول أنه مجرور على المجاورة، والمقصود به الغسل، هذا جواب. والثاني أن المراد بالمسح هنا الغسل، وعبر بالمسح إشارة إلى أن على المتوضئ أن يخفف استعمال الماء فيهما، إذ هما مظنة الإسراف. والثالث أن المراد المسح على الخفين كما بينته السنة، يعني إذا كان على رجلي خف أنه يمسح عليهما لا الغسل. طيب القول الثاني أن الواجب في الرجلين المسح، يعني يقولون أصحاب هذا القول: لابد أن تأصل تمسح على رجليك، تأصل مثلا وجهك، وتأصل يديك، وتمسح على رأسك، وتأتي إلى الرجلين تمسح، ما تأصل. روي هذا عن علي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، قال ابن حجر: وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، يعني ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ووقول عكرمة والحسن والشعبي، وهو مذهب الشيعة، أخذا بظاهر قوله تعالى: وامسحوا، هذا كلام الحافظ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة من قرأ بجر أرجلكم. قالوا: عطف الرجل على الرأس، والرأس ممسوح، فكذلك الرجل. القول الثالث أنه مخير بين المسح والأصل، نسب هذا القول إلى ابن جرير والأوزاعي وأحمد وأبي علي الجبائي، وهو قول للحسن والثوري. القول الرابع أنه يجب الجمع بين الأصل والمسح، يعني ماذا؟ تأصل، بعد أن تأصل تمسح، بين الأصل والمسح، نسب إلى الحسن البصري، وهو قول داود. الراجح والقول الأول، وأن الرجلين تؤسلان إلا إذا وجد الخف فله أن يمسح عليه، وسيأتي الكلام على الخفين إن شاء الله، كلام طويل هناك إن شاء الله. وعلى كل، الأصل في الرجلين أنهما يؤسلان، فإذا كان على الرجلين خف وأدخل الخف على طهارة فإنه ماذا؟ يمسح على الخفين، نعم، وسيأتي الكلام على الخفين إن شاء الله، نعم. طيب. طيب ما المقصود من عامة العلم؟ من أراد أن يمشي تفضل. ما المقصود من عامة أهل العلم؟ هل هي جميعهم أم هي بمعنى جمهور أهل العلم؟ يعني يعبرون، شوف، يعبرون جمهور أهل العلم، ويعبرون عامة أهل العلم، ويعبرون أجمع أهل العلم. فالإجماع إذا ذكر أنه يوجد، أنه لا خلاف فيه، وعند بعضهم قد يوجد خلاف الواحد أو الاثنان. طيب، أما عامة أهل العلم فهي يعني في غالب ما يذكر أهل العلم أنها أرفع من جمهور أهل العلم. يعني عامة أهل العلم أي ما خالف إلا النذر اليسير، فلهذا يعبرون عامة أهل العلم. طيب، وإذا عبروا بجمهور أهل العلم يعني معنى متكافئان، إلا أن هذا القول قال به أكثر، يعبرون بالجمهور، جمهور أي كثرة. فإذا كلمة عامة أهل العلم أرفع من كلمة جمهور أهل العلم. هذا جاء في حديث عبد الله بن زيد فغسل يديه لما ارتقين مرتين، هل يجوز الغسل مرتين؟ سيأتي إن شاء الله غدا. إذا صلى رجل ورأى وهو يصلي في رجله بقعة لم يصبها الماء، هل يرجع ويتوضأ أم يمسح بما بقي في يده؟ ماذا يجب عليه؟ أن يرجع ويتوضأ. وأما في هذا الحال يمسح، قد ربما ما يجد في رجله بلل في هذا الوقت، لأنه قد توضأ وقد شرع في الصلاة، وعلى هذا يعني يرجع ويتوضأ، نعم، ويصلي. فإذا كان الوقت يسير له أن يعني يتوضأ من الموضع الذي ترك وما بعده. إذا استجمر الرجل ثم بعد ذلك شعر بقطرة أو قطرتين من البول، فكيف يصنع مع عدم وجود الماء وهو يريد أن يصلي؟ وكيف يصنع بما مس من البول في ثيابه؟ إذا استجمر الرجل ثم بعد ذلك شعر بقطرة أو قطرتين، هذا السؤال قد تكرر يا إخوان، أن بعضهم يعني ربما عنده شكوك وأوهام، وربما عند المحققة ما في شيء، إنما هو من تسويل الشيطان، وعلى هذا فلا يسترسل مع الشيطان في هذا. لكن إن تأكد أنه خرج من ذكره قطرة أو قطرتين من البول، فالبول نجس، يجب عليه أن يغسل موضع النجاسة. وهكذا أيضا انتقض وضوءه، يجب عليه أن يتوضأ، نعم. فإذا لم يجد ماء، كما يقول ما وجد ماء البتة، يمنة يسرة، لا بيع ولا أخذ ولا كذا، ولا يوجد حواليه، فهذا كما سيأتي في باب التيمم، متى يلجأ إلى التيمم؟ عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. طيب، إلى هنا أبدًا.